هل غابت شمس الهدى؟ أبدا لم تغب علينا شمس الهدى. لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا يمكن أن نهد الحق أبدا. توبوا إلى الرحمن من تعطيلكم جزاه الله خيرا. ابن القيم لما ذكر ما هم عليه من العدوان والبغي لم يؤيسهم من رحمة الله، دعاهم إلى التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. انظر إلى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ضد هذا الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا اعتداء على الأنفس. ولا يزنون اعتداء على الأعراض، أكبر اعتداء على الأعراض الزنا، أكبر اعتداء على الأنفس القتل، أكبر عدوان على حق الله الشرك. هؤلاء لا يدعون مع الله إلا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالله عز وجل يقبل التوبة، ولهذا قال توبوا إلى الرحمن من تعطيلكم، فالرب يقبل توبة الندمان. التوبة المبنية على الندم هي التوبة الحقيقية، أما التوبة المبنية على غير ذلك فهي توبة ناقصة. بل إن العلماء جعلوا من شروط قبول التوبة الندم، من تاب منكم فالجنان مصير، وإن كان بالأول كافرا. ولهذا نحن نعلم حسب التاريخ ما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول الدعوة الإسلامية من المنابذة والمضادة. لو مات على هذا الحال إيش لكان من أهل النار، لكن من الله عليه بالتوبة فصار من أهل الجنة. صار هو الثالث من القبور التي دفنت في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول من يقول من تاب منكم فالجنان مصيره، أو مات جهميا ففي النيران، يعني من مات على مذهب الجهم من صفوان فإنه في النار، لأن أكثر السلف كفروا جهمية، والكافر مصيره إلى النار. نعوذ بالله من ذلك. الله أعلم. لا وين يسر؟ اللهم يسر أمورنا. ها تراجع كم كتاب من ترجمة بس ما خير فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء. واسمعوا عن سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زمان، فأذعتوا بعد الثنيا والرشق. فأذعتوا بعد اللتيا والتي مصحا وخوف معرة الكتمان، جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بغزان، فيها لدى الأقوام طل اسم متى تحلوه تحلو ذرة العرفان، فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران، دلت على أن النحوس جميعا سهم الذي قد فاز بالخذلان، جبر ويرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان، فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان، تحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجنوع على قوى الجدران،

تالله ما استجب تالله ما استجب معنى عند تالله ما استجمعنا عند معطل جيماتها ولديه من إيماني جرب الصلاة جميعا فاغتدت مقصومة في الناس بالميزان والوارثون له على التحقيق هم أصحابها لا شيعة الإيمان لكن تقسمت الطوائف قوله ذو السهم والسهمين والسهمان لكن جاء أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن عرفوا الذي قد قال مع علم بما قال الرسول فهم أولو العرفان وسواهم في الجهل والدعوى مع الكبر العظيم وكثرة الهديان مدوا يدا نحو العلا بتكلف وتخلف وتكبر وتواني أترى ينالها وهذا شأن حاشا العلا من ذا الزبون الفاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل عجيب غريب. ذكر المؤلف رحمه الله أنه أن اقتراء التجهم والجبر والإرجاء للخروج أن الجهم والجبر والإرجاء يقتضي الخروج من جميع ديانات الأنبياء. التجهم الجبر الإرجاء ثلاثة ديانات تقتضي الخروج عن جميع ديانات الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله واسمع وعظ سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زمان. سرا عجيبا مكتوم ما أحد أبداه ولا أظهره وإن كان عند التأمل معلوما لكنه لم يظهر. هذا السر يقول أذاعته بعد النتيا واللتى. هذا التركيب يأتي به العرب للدلالة على معاناة الشيء وأنه لم يحصل بسهولة. يقول أنه أذاعه رحمه الله بعد اللتية والتي أذاعه لماذا؟ نصحا وخوف معرة الكتمان. جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان. ثلاث جيمات مقرونة مع حروف تكملها. جيم الجبر يكملها الباء والراء. التجهم يكملها الهاء والميم. الإرجاء يكملها الهمزتان. نعم. طيب هذه ثلاث جيمات. يقول فيها لدى الأقوام طل اسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان. الطلسم هو عبارة عن قراءات معينة تقرأ على المرضى تكون سببا للشفاء وتسمى طلاسم جمع تجمع على طلاسم. فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجينات بالتثليث شر قران. الثور أحد البروج الاثني عشر والذين يقولون بعلم النجوم يتكهنون في مثل هذه الأمور اقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني وما أشبه ذلك وهو علم باطل لا شك. لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يضرب مثلا فقط. يقول فدلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان. جيم جبر وإرجاء وجيم تجهم فتأمل المجموع في الميزان. جبر فيها جيم إرجاء جيم جيم تجهم فيها جيم. هذه الثلاث مجموعة إذا اجتمعت خرج الإنسان من الإسلام فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان يعني تخلص من دقة الإيمان وفسرها ودخل في الكفر والعياذ بالله. فاحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران، وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان. فالجبر إلى يعني بدأ المؤلف بدأ بالجبر. الجبر يقولون فيه إن الإنسان مجبر على عمل، مجبر على عمل ليس له حول ولا قوة. فإذا الأخ لا لوراء جبريه عن الجبر. الجبر احمل جميع الذنوب على الأقدار. إذا أحد عاتبك على ذنب تقول هذا قدر الله، كل ذنوبك منها على القدر. حمل الجذوع على قوى الجدران، الجذع إذا أسندته إلى الجدار اتكأ عليه لأنه لا يقوم بنفسه. وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان. هؤلاء الغلاة من الجبرية يقولون إن فعل العبد فعل الله، ولا شك أن هذا الباب يفتح علينا باب وحدة الوجود. الذين يقولون إن الخلق عين الخالق، فإذا فعل الخلق هو فعل الخالق. نعم. فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفان. رجل ذهب إلى مجمع بغايا وفعل الفاحشة ورجع، حركاته خطواته أفعاله كلها بغير اختيار، كرجل شيخ ثاني كبير قد ذهبت قواه فهو يرتعش هكذا. هذا الفعل الارتعاش اختياري ولا اضطراري؟ اضطراري. هو يقول هذا الرجل الذي ذهب إلى سوق البغايا وقضى حاجته ورجع كل فعله هذا ايش؟ اضطراري، ليس فيه حول، ليس له فيه حول ولا قوة، كارتعاش الشيخ الثاني. نعم. يقول لا فاعل أبدا ولا هو قادر. الإنسان ليس بفاعل سبحان الله، وليس بقادر على الفعل. لماذا؟ علم، لأنه مجبر. لا فاعل أبدا ولا هو قادر، كالميت أدرج داخل الأكفان. الميت يحمل من سرير الغسل ويوضع على الكفن باختياره؟ أبدا ليس باختياره. لو اختار ما اختار أن يغسل ولا أن يدخل في الكفن، تختار الحياة. طيب. والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران وكأمره الأعمى بنقص مصاحف أو شفها حذرا من الألحان. أعوذ بالله. يعني لما قيل لهم كيف تقول هذا والله تعالى يوجه الأمر إلى العباد، افعلوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، نعم كيف تقول؟ قال هذا أمر كما يؤمر العبد الإنسان الذي ليس عنده جناح يؤمر بالطيران، يؤمر بالطيران. توجيه الأمر بالطيران إلى من لا جناح له هذا غير ممكن. يعني لو أن أحدا وجه الأمر للطيران إلى شخص لا جناح له إلى هذا جنون وسفه. وكأمره الأعمى بنقط مصاحف أو شفها حذرا من الحان. أعطينا أعمى مصحف مكتوب بالحروف، قلنا يلا نقص نقص، وإذا خلص من النقط نقول شكك، وهو أعمى. يمكن هذا؟ ما يمكن إلا على طريق برايل. نعم. لكن هذا ليس تشكيل المعهود المعروف. فعلى كل حال هم يقولون والعياذ بالله إن أوامر الله وأوامر رسوله موجهة إلى الناس كأوامر العبد الذي ليس له جناح في الطيران، أو أمر الأعمى بأن ينقط المصحف ويشكله. نعم. وإذا رفعت دريجة أخرى رأيت الكل طاعات بلا عصيان. أعوذ بالله. ها؟

ولا لا؟ وكان الذي في السفلى عند الله، فلا يفرقون لأنهم لا يرون العلو. بل نسبة الرحمن عند فريقهم للعرش نسبته إلى البنيان فعليها ما استولى، يقولون إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه. طيب والبنيان اللي في الأرض ها استولى عليه ولا لا؟ استولى عليه. إذن نسبة البنيان إلى الله فنسبة العرش إلى الله كلاهما قد استولى عليهما الله عز وجل. قال فعليهما استولى جميعا قدرة وكلاهما من ذاته خلوان. واضح؟ هذا الذي أعطته جيم تجهم حشوا بلا كيل ولا ميزان. إذن ما الذي أعطته جيم تجهم؟ تعطيل الله حقيقة، تعطيل الله لا شيء. أيهما أشد؟ جيم الجبر ولا جيم الأرجاء ولا جيم التجهم؟ نعم ظلمات بعضها فوق بعض. نعم كل واحدة يكون كفوا عندها. نعم نسأل الله لنا ولكم الحماية. الحمد لله الذي عافانا من تلاهم به. قال هذا الذي أعطته جيم تجهم حشوا بلا كيل ولا ميزان تالله ما استجمعنا عند معطل جيناتها ولديه من إيمان. نحن نقسم كما أقسم رحمه الله إنه ما من إيمان ما من إنسان يعتقد هذا الاعتقاد إلا وهو كافر بالله بلا شك ولا يمسك في هذا. والجهم أصلها جميعا فاعتدت مقسومة في الناس بالميزان. هو أصل هذه الأصول الثلاثة ومع ذلك انقسمت تقسمت بين الناس. فمثل التعطيل هل اختص به الجهمية؟ عجيب. لا. الإرجاء لا. الجبر لا. في أناس أخذوا من الجبر شيئا، أناس أخذوا من الإرجاء شيئا، أناس أخذوا من التعطيل شيئا، فتقسمها الناس. ولكن أصلها الثلاثة من عند الجهل، نسأل الله العافية. فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والوارثون له على التحقيق هم أصحابها لا شيعة الإيمان. صحيح الحمد لله شيعة الإيمان سالمون منها، لكن تقسمت الطوائف قوله، الطوائف يعني طوائف للبدع، تقسموا قوله ذو السهم والسهمين والسهمان. يعني الناس أخذوا من هذا التعطيل، منهم من عطل سهم سهمين نعم ثلاثة أكثر، لكن أصل البلاء من الجهل. لكن نجا أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن، عرفوا الذي قد قال مع علم بما قال الرسول فهم أولو العرفان. وسواه يعني سوى أهل الحديث في الجهل والدعوة، خاصتان ذميمتان جهل ودعوة كماء. فأهل التعطيل بل أهل البدع كلهم عندهم الجهل العظيم وعندهم دعوة كماء. تجي الصوفي مثلا ولا أجهل من الصوفي ويدعي أنه هو العالم وصاحب الكماء هو العابد لله، وأن من سواه ليس عنده رقة قلب ولا لين قلب ولا توجه إلى الله. وهكذا أهل البدع كلهم جهل ودعوة. يقول المؤلف مع الكبر العظيم، هذا خصلة ثالثة وبئسها خصلة. الرابع وكثرة الهذيان، تجي كلام طويل عريض مزخرف وليس فيه شيء. فهذه أربعة أوصاف: الجهل، الدعاوى الباطلة، الكبر، الهذيان. هذه سمات أهل البدع، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منهم. مدوا يدا نحو العلا بتكلف وتخلف وتكبر وتوان. يعني هم يدعون أنهم هم أصحاب العلا ويمدون أيديهم إليها، لكن مع هذه الأوصاف لا يمكن أن ينالوها. ولهذا قال أترى ينالوها وهذا شأنهم؟ حاش العلا من ذا الزبون الفاني. العلا لا ينالهم هؤلاء الزبائن، لا ينال العلا إلا أصحاب العلا، أما هؤلاء فلن ينالوها. والحقيقة أن هذا الكتاب سبحان الله بيّن لنا أحوالا كثيرة من أحوال البدع ما كنا نظن أنها تصل إلى هذا الحد، خصوصا في هذا الفصل. نعم، ولهذا نقول جزاه الله خيرا، هو أداءها بعد اللتية والتي والحمد لله أنه أداء وصار فيها عبرة. وتعجب كيف تصل الحال بهؤلاء القوم إلى ما وصف ابن القيم رحمه الله. والله ما وصف. فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمشبه عن قول كل واحد منهما. وسل المعطل ما تقول إذا أتى فئتين عند الله تختصمان. فئتان. وسل المعطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله تختصمان. إحداهما حكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذان. سمته معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان. والنص قطعا لا يفيد ما نحراه لنا وفرد. والنص قطعا لا يفيد ما نحن أولنا وفرضنا لنا قولان. قالت وقلنا فيك لست بداخل فينا ولست بخارج الأطوان. والعرش أخليناه منك فلست فوق العرش لست بقابل لمكان. وكذاك لست بقائل القرآن بل قد قاله بشر عظيم الشان. ونسبته حقا إليك بنسبة التشريف تعظيما للقرآن. وكذاك قلنا لست تنزل في الدجى إن النزول صفات للجثمان. وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر فكيف يدان. وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني. وكذاك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزمان. ما تم غير مشيئة قد رجحت مثلنا لا مثل بلا رجحان. لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن. هذا وقلنا ما اقتضته عقولنا وعقول أشياخ النووي عرفان. قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر وحين تنسلخوا من الإيمان. بل فكروا بعقولكم إن شئتم أو فاقبلوا آراء عقل فلان. فلأجل هذا لم نحكم لفظا ثان ولا خبر ولا قران. إن كل تلك أدلة لفظية معزولة عن مقتضى البرهان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل إنه سيجتمع عند الله يوم القيامة فئتان تختصمان في الله، فئة المعطلة وفئة المثبتة. فئة المعطلة تقول إنها حكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذهان. سمته معقولا أي موصوفا بمقتضى العقل، وقالت إنه أي ما دلت عليه العقول أولى من المنصوص بالبرهان، يعني أن المعقول عندهم أولى من المنقول، ولهذا حكموا العقل وتركوا النقل والنص قطعا لا يفيد. ماذا يفيد؟ الظن، يفيد الظن. يعني والنص لا يفيد قطعا، هذا معنى البيت. فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان، يعني سلكنا في هذه النصوص أحد مسلكين، إما التأويل وإما التفويض، مع أن ما يسمونه تأويلا هو في الحقيقة تحريف، لأنه لا يدل عليه اللفظ. نعم. قالت وقلنا فيك لست بداخل فينا ولست بخارج الأكوان، والعرش أخليناه منك فلست فوق العرش، لست بقابل لمكان، وكذاك لست بقائل القرآن بل قد قاله بشر عظيم عظيم الشان. من هو؟ محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كقول إمامهم إن هو إلا قول إلا قول البشر. ونسبته حقا إليك بنسبة التشريف تعظيما لذي القرآن. عندكم لذي ولا لذا؟ لذي. نعم، يعني نسبت القرآن إليك نسبة تشريف فقط لا على أنه صفة من صفاته. فقولنا القرآن كلام الله كقولنا ناقة صالح ناقة الله. وكذاك قلنا لست تنزل في الدجى إن النزول صفات للجثمان. وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر فكيف يدان. كل هذا مر علينا. وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني. ها هنا مسألتان، المسألة الأولى قولهم لا ترى في هذه الدنيا، وهذه المسألة اختلف فيها علماء السلف، هل يرى الله في الدنيا أو لا؟ واختلافهم ليس لكل أحد بل للنبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه أو لا؟ والراجح أنه لم يرى الله سبحانه وتعالى. وقد سئل هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ قال نور أنا أراه، لأن بيننا وبين الله حجب عظيمة من النور، حجب عظيمة لا يرى من ورائها الرب جل وعلا. ولهذا لما قال موسى رب أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا إن دك الجبل لعظمة الله، وخر موسى صائقا صعق غشي عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ففي الدنيا لا أحد يقوم لرؤية الله أبدا ولا يستطيع. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالمراد به جبريل على قول الراجح. طيب وفي الآخرة ولا يوم المعاد الثاني، هذا لم يقل به أحد من أهل السنة أنه لا يرى، بل اتفق أهل السنة على أن الله تعالى يرى يوم القيامة عيانا بالبصر كما ترى الشمس. وكذاك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزمان. يعني لا، ليس لفعل الله حكمة من أجل هذه الحكمة خص الفعل بهذا الزمان المعين. انتبه لهذه النقطة، أفعال الله عز وجل تتجدد، يفعل هذا في يوم ولا يفعله في يوم آخر. لماذا فعله في هذا اليوم؟ لحكمة اقتضت تخصيصه في هذا اليوم.